وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ. قال أو قالوا قالوا حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوانة ويقول عصيته وعصت الله ورسوله. ثم قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال قال سألته عن القنوت بعد الركوع سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. ثم قال رحمه الله وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال قال سمعت أنسا يعني ابن مالك رضي الله عنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم هكذا على قتلتهم. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. ثم قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله. ثم ساق الحديث قائلا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم ترك. ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قال سمعت ابن أبي ليلى قال قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. ثم قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال قال حدثنا ابن وهب قال قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أخبرني محمد وهو ابن أبي وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال قال خفاف بن إيماء: ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا. قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء بمثله، إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. هذا هو حديث الباب. أحاديث جاءت من مسانيد متعددة، جاءت من مسند خفاف بن إيماء، ومن مسند أنس بن مالك، ومن مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وهي تدل على شهرة هذا الأمر، وأنه مما شرع في الصلاة، وهو يوافق ما جاء في الترجمة من أن القنوت يكون بسبب النوازل. لكن الإمام النووي رحمه الله شرعه بعد الركوع في صلاة الفجر، وكأنه يرى ديمومة ذلك. وهذا الفعل قالت به الشافعية أنه يشرع القنوت بعد صلاة الفجر، وذهبت الحنابلة إلى أن القنوت يشرع في النوازل ولا يقتصر على صلاة بعينها، بل يقنت في كل صلاة يرى فيها القنوت، ومحله بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الصلاة. وإذا ذهب الحنابلة إلى أن القنوت المشروع على الدوام إنما هو بعد الركوع من الوتر، بعد الركوع بعد الركوع من ركعة الوتر لا في الصلوات الواجبة. وأورد الإمام كما رأينا هذه الأحاديث كلها. وقبل أن نشرع في الكلام عليها نكمل ما انتهينا إليه في الدرس الماضي، حيث عرضنا لبيان المراد من أحاديث الإمامة ومن أحق الناس بالإمامة، وأن الإمامة لها شروط وخصائص، وليس كل مصلٍ يصلح أن يكون إماما، فيشترط في القراءة في الإمامة أن يكون أقرأهم لكتاب الله. وقد عرفنا أن المراد بالأقرأ يعني الأكثر جودة للقراءة، إن في تجويدها في تجويدها، وإن في إقامة معانيها، وإن في خشوعها، وإن في حسن ترتيلها، كل ذلك مطلب من مطالب تقديم الإمام. فإن تساووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، وإن تساووا في معرفتهم بالسنة قال فأقدمهم هجرة، أو أكبرهم سنا، أو أقدمهم سلما، هكذا جاءت به النصوص. وكنا عرضنا لأحاديث الباب وانتهينا عند حديث زهير بن حرب يروي عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث. أما زهير بن حرب فقد ترجم له الحافظ وذكر كثيرا، ذكر كثيرا. ويكفي أن ابن حجر يقول أخرج له مسلم أكثر من 1000 رواية، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني إن الإمام الترمذي هو الذي لم يخرج له. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، وإسماعيل ابن إبراهيم هو ابن مقسم الأموي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن عليا. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة 8 مات سنة 93 وروى له الجميع. قال حدثنا أبو أيوب حدثنا أيوب وأيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري. قال عن الحافظ إنه ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة يعني طبقة الصغار التابعين. مات سنة 31 وروى له الجميع. هذا هو أيوب يروي عن أبي قلابة، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد ابن عمرو. وكنا أبو عامر قال أبو عامر الحرمي أبو عامر الجرمي هو بالجيم وليس بالحاء، أبو عامر الجرمي يكنى أبو قلابة البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة فاضل كثير الإرسال يعني كثيرا ما يرفع الأحاديث ويرويها دون ذكر الصحابي، هذا معنى الإرسال. قال العجلي فيه نصب، قال العجلي فيه نصب يعني أن الإمام العجلي يرميه ببدعة النصب، وبدعة النصب هي كراهية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ككراهية علي رضي الله عنه وبعض آل بيت النبي، ويسمون من يفعل ذلك بالناصبة. قال فيه نصب لكنه يسير من الطبقة الثالثة. مات بالشام قال هاربا من الكوف هاربا من القضاء يعني طلب للقضاء ففر وهرب. مات سنة 400 وروى له الجميع. هذا هو أبو قلابة. قال عن مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث أبو سليمان الليثي. قال صحابي نزل البصرة ومات سنة 74 من الهجرة. هذا هو مالك بن الحويرث رضي الله عنه. يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليأذن أكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. هذا هو الحديث الأول، وقد عرفنا المراد منه، وساق الإمام مسلم هذا الحديث من طريق أخرى فقال حدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف ابن هشام قال حدثنا حماد يعني ابن زيد. ونلاحظ في هذه الرواية أن الإمام مسلم قرن بين شيخين هما أبو الربيع الزهراني وخلف ابن هشام. أما أبو الربيع الزهراني فاسمه سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري قال نزيل بغداد، ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. واما خلف ابن هشام فهو ابن ثعلب البزار المقرئ، يعني له اختيار في القراءات، المعروف المقرئ البغدادي، قال ثقة له اختيار في القراءات، من الطبقة العاشرة، مات سنة 29 و200، وروى له مسلم وابو داود. كلاهما قال حدثنا حماد، والمراد به حماد بن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي. قال أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا، لكن الحافظ ابن حجر أنكر أن يكون ضريرا، قال ولعله طرأ له، لأنه صح أنه كان يكتب يعني حديثا، ومن كان يكتب لا يكون ضريرا. قال من الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. قال عن أيوب، وأيوب ذكرنا ترجمته قبل في أول الدرس، وأيوب يروي هذا الحديث بهذا الإسناد، يعني عن أيوب عمن؟ عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا ابن أبي عمر، وابن أبي عمر أيضا ممن مرت بنا ترجمته قريبا، وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر، محمد ابن يحيى ابن أبي عمر المشهور بالعدني، لا هذا متأخر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، يقال إن أبا عمر كنية يحيى وليست كنيته، وهو صدوق صنف كتاب المسند، كتابه مشهور المسند لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ومشهور باسم المسند مسند العدني. وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم يعني الرازي كانت فيه غفلة، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا محمد بن يحيى بن أبي عمر. قال حدثنا عبد الوهاب، وعبد الوهاب المراد به عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، قال ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. عن أيوب، ثم ذكر أيوب سنده حيث قال قال لي أبو قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث. ورأينا هنا في هذا الإسناد أن مدار الحديث على أيوب، وقد رواه عن أيوب في هذا الإسناد عبد الوهاب الثقفي، وفي السند الذي قبله رواه حماد بن زيد، وفي السند الذي قبل رواه إسماعيل ابن عليا، فكل من إسماعيل وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن أيوب، والحديث مداره على أيوب عن أبي قلابة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن أبي قلابة. أما شيخ الإمام مسلم فهو اسمه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو المشهور بإسحاق بن راهوية، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد، لكن ذكر أبو داود يعني السجستاني أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، ونلاحظ هنا إن عبد الوهاب الثقفي روى هذا الحديث ورواه عنه تلميذان هما محمد بن يحيى بن أبي عمر وإسحاق ابن راهوية. وعبد الوهاب له شيخان تلقى عنهما هذا الحديث، في رواية محمد بن يحيى بن أبي عمر كان شيخه أيوب، وفي رواية إسحاق بن راهوية كان شيخه خالد الحذاء. وعلى ذلك يكون خالد الحذاء وأيوب يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن أبي قلابة. وخالد الحذاء اسمه خالد ابن مهران أبو المنازل ويلقب بالحذاء، وقيل سبب تلقيبه بالحذاء أنه نزل فيهم يعني سكن عندهم جماعة يعملون الأحذية، فلما نزل فيهم نسب إليهم فقيل الحذاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا اللقب ليس مراده النسبة إلى الحذاء، وإنما كان خالد هذا معلما ومدرسا، وكان يعلم الطلاب مسائل الاستنباط، فكان إذا جاء بمسألة وقررها ومرت به مسألة أخرى يقول فيها أحذو نحو هذا، أحذو نحو كذا، يعني يرشدهم إلى إجراء الأقيسة وغيرها، فسماه الطلاب بالحذاء يعني من الحذو لا من الحذاء، قال فقالوا الحذاء. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الخامسة، وأشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام، وهذا القول كما مر بنا في درس ماض إنه من حرص التلاميذ على شيخهم أن يعرفوا زمن تغيره، لأنهم بمعرفة تاريخ تغيره يميزون بين حديثه الذي رواه قبل التغير وحديثه الذي رواه بعد التغير، فيقبلون ويأخذون ما سمعوا منه قبل التغير ويتوقفون فيما رواه بعد التغير، وقد يقارنون بين هذه المرويات التي كانت قبل التغير وبعد التغير، فما خلط فيه وما ضعف فيه يردونه، وما ثبت فيه حفظه يحتجون به. لذلك كانوا حريصين على تحديد مواعيد تغير الشيوخ أو اختلاطهم. قال من الطبقة الخامسة روى له الجميع، هذا هو خالد الحذاء يروي عن أبي قلابة. ونلاحظ هنا إن هذا الحديث مداره على أبي قلابة، والرواة عن أبي قلابة كل من أيوب وخالد الحذاء. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى قال فيها وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو أبو سعيد الأشج، وقد مرت بنا ترجمته قريبا، وهو أبو سعيد عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي الكوفي، قال ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا أبو سعيد الأشج، يروي عمن قال حدثنا حفص بن غياث، وحفص بن غياث هو ابن طلق ابن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي، قال ثقة فقيه لكن تغير حفظه قليلا بأخرة من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100 وروى له الجميع. وحفص بن غياث يروي هذا الحديث عن خالد الحذاء، وفي هذا يكون عبد الوهاب الثقفي قد تابع حفص بن غياث، او ان حفص بن غياث تابع عبد الوهاب الثقفي في رواية هذا الحديث عن خالد الحذاء، يعني عن ابي قلابة، فمدار الحديث على خالد. ونلاحظ ان خالدا توبع من قبل ايوب، فاصبح الحديث مشهورا في اوساط العلماء في روايته عن مالك ابن الحويرث. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.